بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الفتوى الحموية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولا وقعوا من ذلك على عين ولا أثر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه. ما زال الشيخ رحمه الله يبين الفروق بين مذهب السلف في باب التوحيد والأسماء والصفات وبين مذهب الخلف، فإن السلف رحمهم الله تلقوا علمهم عن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقوها عن هذين المصدرين العظيمين الكتاب والسنة، وأيضا التتلمذ على صحابة رسول الله وعلى التابعين والقرون المفضلة. وأما الخلف فليست عندهم هذه المزية، فإن أغلبهم تلقوا علمهم عن المتكلمين، والمتكلمون المراد بهم الذين يبنون عقيدتهم على علم الكلام والجدل والمنطق، هؤلاء يقال لهم المتكلمون يعني علماء الكلام. فرق بين من أخذ عقيدته عن كتاب الله وسنة رسوله وعن سلف هذه الأمة، ومن أخذها عن هؤلاء الذين ليس عندهم من العلم شيء، ليس عندهم من العلم بالله وبما يليق به، ليس عندهم شيء من ذلك. فهذا من أعظم الفروق بين السلف وبين هؤلاء الخلف. فكيف يفضل الخلف على السلف ويقال طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، بزعمهم أن السلف بمنزلة العوام لا يفهمون معاني النصوص ولا دخلوا فيها، وإنما يحفظونها من غير فهم لمعناها كما يقولون. أما الخلف فإنهم درسوا علم الجدل وعلم المنطق وعلم الاستدلال بزعمهم، فهم عرفوا ما لم يعرفه السلف. نقول نعم، كفى بهذا ردا أن يأتي هؤلاء بشيء لم يعرفه السلف، إن السلف رحمهم الله كانوا هم أعلم الأمة وأفقه الأمة، فمن خالفهم وأتى بعلم لم يفهموه ولم يعرفوه هذا كاف في ضلاله ونقصان علمه. وليس السلف كما يقول هؤلاء مثل العوام وأنهم مجرد حفظة، السلف حفظة وفقهاء وعلماء، أما هؤلاء الخلف هم ينطبق عليهم أنهم ليسوا علماء وليسوا فقهاء، فهم وصفوا السلف بما ينطبق عليهم هم. نعم. ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولا وقع. العلم بالله جل وعلا يتوقف على الكتاب والسنة، ما نأتي بشيء من عندنا في حق الله، لأنه لا يعلم ما يليق بالله إلا الله جل وعلا، أو من أطلعه الله وعلمه الله من الأنبياء والمرسلين، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وجل وعلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، بما أطلعهم عليه وأنزله عليهم. هذا باب العلم بالله عز وجل، ما هو باب العلم مفتوح. باب العلم بالله مفتوح للآراء والاجتهادات والتخمينات، وإنما هو توقيفي، لأنه لا يعلم ما يليق بالله وما يستحقه سبحانه إلا هو، أو من أرسله من الرسل وأوحى إليه. نعم. لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولا وقعوا من ذلك على عين ولا أثر. أي نعم، من أين يدركون هذا وهم لا يستدلون بالقرآن ولا بالسنة، وإنما يستدلون بطرائقهم الخاصة التي ابتكرها لهم قادتهم وأئمتهم، وهي جهل بالله عز وجل. نعم. كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون الحيارى المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته؟ هذه صفات الخلف، هذه صفاتهم الذميمة، أنهم متأخرون في الزمان، متأخرون في العلم والإدراك، متحيرون، لأن علومهم إنما زادتهم حيرة ولم تزدهم هداية وتشكيك، فكيف يكونون هؤلاء أعلم من السلف الذين تلقوا علمهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله وعن حملة الكتاب والسنة وهم علماء السلف؟ إذا قارنت بين هؤلاء وهؤلاء أدركت الفرق. نعم. كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون؟ يعني عن العلم، محجوبون يعني عن العلم النافع، لأنهم لم يطلبوه، وإذا أعرض الإنسان عن العلم فإنه يحرم ويحجب عن العلم عقوبة له. نعم. المنقوصون المسبوقون الحيارى، المنقوصون يعني فيهم نقص، فيهم نقص علمي، نقص علمي ونقص إدراك. الحيارى الذين حيرتهم معلوماتهم التي يستدلون بها، لأن عقول الناس تختلف وإدراكهم يختلف، ولو وكلنا الله للعقول ووكلنا للآراء لهلكنا، ولكن من رحمته سبحانه أنه لم يكلنا، بل أنزل علينا كتابا وأرسل إلينا رسولا وبين لنا طريق العلم الصحيح. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى من تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا إلى آخر الآيات. فلا علم إلا ما جاء في الكتاب والسنة، في علم العقائد وفي علم الشريعة وعلم الأحكام والحلال والحرام، ما يؤخذ هذا إلا من الكتاب والسنة، ما يؤخذ من أقوال الرجال وآراء المفكرين. قال جل وعلا: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم هم عن ذكرهم معرضون. الذكر هو القرآن، فهو ذكر لمن تمسك به، يعني شرف، الذكر هو الشرف، ذكر لمن تمسك به، وإنه لذكر لك ولقومك. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شرفكم إن تمسكتم به. نعم. الحيارى المتهوكون. نعم. المتهوك هو الذي المتهوك هو الإنسان الذي لا يزن الأمور بموازينها الصحيحة، بل يتخبط. تهوك معناه التخبط، تارة كذا وتارة كذا. نعم. أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. المهاجرون، الصحابة ينقسمون إلى قسمين: مهاجرين وهم الذين تركوا بلادهم وأوطانهم وهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكنوا معه في المدينة وجاهدوا معه، والأنصار هم أهل المدينة من الأوس والخزرج الذين فتحوا بلادهم وبيوتهم وأموالهم لإخوانهم المهاجرين، استقبلوهم بالترحاب والمحبة والمواساة كما ذكرهم الله جل وعلا في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. ثم قال في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم أثنى على الذين اتبعوهم والذين جاءوا من بعدهم بعد المهاجرين والأنصار يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما الذي يتنقص المهاجرين والأنصار ويقول ليس عندهم علم إنما العلم عند الخلف، فهذا لم يتبعهم بإحسان ولم يترضى عنهم ويستغفر لهم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، اتبعوهم بإحسان أحسنوا الاتباع من غير غلو ومن غير تفريط، لم يتشددوا ولم يتساهلوا بل اتبعوهم باعتدال ووسطية، اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. فضل عظيم اتباع السلف والاقتداء بهم، وهذا إلى يوم القيامة. والذين اتبعوهم بإحسان والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، هذا إلى يوم القيامة. كل من سار على هذا المنهج واقتفى هذا الأثر فإنه يدخل في الذين اتبعوهم بإحسان، ويدخل في الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ما يجد للسلف إلا المحبة والتوقير والاحترام والاستفادة من علمهم، ويعتقد أنهم خير القرون وأفضل القرون وأعلم القرون بالله عز وجل. إن كان المتأخرون علموا أمور الدنيا والاختراعات، هذا لا يدل على فضلهم لأن هذا ما هو بعلم، هذه أمور دنيوية متاع قليل. إنما العلم والفخر والشرف في العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي ينفع الإنسان في الدنيا والآخرة. أما هذا العلم فهذا يغر الإنسان ويحمله على الكبر ويحمله على الظلم والعدوان. ما الذي استفادته البشرية الآن من هذه المخترعات وهذه الأسلحة الفتاكة وهذه القنابل الذرية والعياذ بالله المدمرة؟ ما الذي استفادته البشرية؟ استفادت الخسار والدمار والخطر. أصبح حتى الذين اخترعوها الآن يخافون منها غاية الخوف، تهددهم غاية التهديد، بحلوا بها وانشغلوا بها الآن، وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى. نعم. من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى. هذه صفاتهم، هم ورثة الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم، والعلماء ورثة الأنبياء، كفى به شرفا أن العلماء هم ورثة الأنبياء. ورثتهم في أي شيء؟ في المال؟ لا، ورثتهم في العلم. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر العلم الشرعي الذي جاءت به الرسل، هذا هو الفخر وهذا هو الخير والرشاد الدنيا والآخرة. أما اللي ما أخذ العلم عن الرسل وإنما أخذه عن الفلاسفة وعلماء المنطق والمفكرين، فهذا لم يرث خيرا وإنما ورث شرا وشكا وتحيرا وترددا. نعم. من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى. خلفاء الرسل خلفاءهم في أي شيء؟ خلفاءهم في نشر العلم والدعوة إلى الله. خليفة، العالم خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم في نشر العلم، تعليم العلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا هو خليفة الرسول. أما الذي يختزن العلم ولا يقوم بواجبه، هذا ليس من خلفاء الرسل، هذا حفظ حجة عليه فقط، وهو ممن يكتمون العلم، يكتمون العلم ولا يقومون به، هذا كتمان. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. مع أنهم علماء لكن لما كتموا العلم لعنهم الله ولعنهم اللاعنون. نعم. وأعلام الهدى ومصابيح الدجى. أعلام الهدى، الأعلام جمع علم، وهو العلم هو العلامة الدالة على الطريق، أعلام يعني أنصاب على الطرق، مثل ما إن المسافر يهتدي بعلامات الطريق، كذلك المسافر إلى الله يهتدي بالعلماء، لأنهم هم الأعلام الذين جعلهم الله أعلاما على الطريق إلى الله عز وجل، يدلونه ويرشدونه، فيهتدى بهم كما يهتدى في الأعلام التي على الطرق. اللوحات اللي على الطرق الآن أليست ترشد الناس إلى الطريق؟ كذلك العلماء هم الأعلام على الطرق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ومصابيح الدجى. مصابيح الدجى، المصابيح جمع مصباح والسراج، والدجى الظلام، فهؤلاء يضيئون للناس الظلمة، ظلمة الجهل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فهم نور، العلماء نور في الأرض يسترشد بهم الناس، يستضيئون بضيائهم، وإذا فقد العلماء أظلمت الأرض وضاعت إعلام الطرق وضل الناس. نعم. الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا، يعني نصروا الكتاب وهو القرآن ونصرهم الله به، عملوا به، هذا نصرة للكتاب، قاموا به يعني أنهم حملوه وعملوا به. نعم. الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. نعم، الكتاب ما يكفي وحده، إذا صار المصحف عندك على رف أو في درج ولم تتعلم ما فيه ولم تعمل به ما تنتفع به، لازم تقوم به، لازم تقوم بالكتاب بأن تتعلمه وتعمل به. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب بقوة، أو بتساهل وتباطؤ وكسر هكذا. أما وجود القرآن وحده لا يكفي، لازم من أحد يقوم به، يحمله ويدعو إليه ويعمل به ويحكم به، وإلا بنو إسرائيل هلكوا وعندهم التوراة والإنجيل، هلكوا لأنهم لم يعملوا بهما. فلا بد القرآن لا بد له من حملة يحملونه ويقومون به، يتلونه حق تلاوته، هو حق تلاوته مثل ما يظن بعض الناس إنها التجويد ومخارج الحروف والغنة والإدغام والمدود، هو هذا حق تلاوته، حق تلاوته العمل به، العلم بمعانيه والعمل به، هذا حق تلاوته. نعم. وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، نطق الكتاب بفضلهم وذكرهم، وبه نطقوا، ما يتكلمون إلا بالقرآن ما دل عليه القرآن تكلموا به، وما لم يدل عليه القرآن تركوه. نعم. الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء. الذين وهبهم الله العلم والحكمة، العلم هو المعرفة بفقه الكتاب والسنة، والحكمة بحيث أنهم يتصرفون في هذا العلم الذي معهم تصرف الحكيم ويضعونه في مواضعه اللائقة به. الحكمة وضع الشيء في موضعه، والحكمة أيضا إتقان الشيء، إتقان الشيء وإحكامه، وهذه صفة العلماء الراسخين في العلم. نعم. الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء. نعم، هذه الأمة بعلمائها هي أفضل الأمم، امتازت على سائر الأمم بهذه الميزة العظيمة، القرآن والسنة والعلماء الربانيون الذين لا يوجد في الأمم السابقة مثلهم. نعم. برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم. نعم، أما الأمم التي لا كتاب لها ما نزل عليها كتاب كالوثنيين والملحدين، هؤلاء لا قيمة لهم في البشرية. نعم. وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة. نعم، لو قوبل علم هذه الأمة بعلم غيرها من الأمم لوجد الفرق العظيم بين علم هذه الأمة وعلم الأمم السابقة، لأن هذا القرآن جعله الله عز وجل حاكما على الكتب السابقة ومهيمنا عليها، فهو أعظمها وأفضلها وأوسعها وأبقاها إلى يوم القيامة. الكتب اندرست حرفت وغيرت إلا هذا القرآن، فإن الله حفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظه الله لم يغير ولم يبدل إلى أن تقوم الساعة، وهو غض طري كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يتجرأ أحد على أن يغير فيه ولا حرفا واحدا، والحمد لله. هذا من حفظ الله له، وهذا من آيات الله عز وجل، وهذا يدل على فضل هذا الرسول وفضل هذه الأمة المحمدية. نعم. ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة، لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته، من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ نعم، كيف يكون علماء السلف بما فيهم القرون المفضلة يكونون أنقص علما من الخلف كما يقوله هؤلاء أهل الضلال الذين يتنقصون السلف؟ كيف يكون هذا هؤلاء الأصاغر في العلم إن كان عندهم علم، وإلا هم في الواقع ليس عندهم علم، إنما عندهم أفكار وآراء تخرصات، ليس عندهم علم. نعم. أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان؟ أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة؟ أفراخ جمع فرخ، وهم تلاميذ الفلاسفة. الفلاسفة هؤلاء هم الجماعات الذين يدعون الحكمة والمعرفة دون أن يرجعوا إلى الوحي ولا إلى اتباع الرسل، وإنما يزعمون أنهم أفضل من الرسل وأعرف من الرسل، وأغلبهم في اليونان الدولة القديمة، فالذين تتلمذوا عليهم هم أفراخهم، مثل أفراخ الطيور تتلمذوا عليهم في أوكارهم وفي مدارسهم، وورثوا عنهم الجهل والأفكار الخبيثة المنحرفة، استغنوا بذلك عن اتباع الرسل والعياذ بالله. نعم. وأتباع الهند واليونان، لأن الفلاسفة يكونون من اليونان ويكونون من الهند. الهند دولة قديمة فيها فلاسفة، فيها حكماء بزعمهم. نعم. وورثة المجوس والمشركين، مجوس عباد النيران الذين يعبدون النار هؤلاء هم المجوس والمشركون الذين يعبدون الأصنام وليس لهم كتاب. المشركون والوثنيون ليس لهم كتاب ولا يؤمنون بالكتب ولا بالرسل. وأما المجوس اختلف العلماء فيهم، فمنهم من يرى أن لهم كتابا ورفع، ومن العلماء من يرى أنهم ليس لهم كتاب فهم مثل المشركين والوثنيين. ومما يدل على أنه كان لهم كتاب ولكنه رفع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ الجزية منهم كما تؤخذ الجزية من أهل الكتاب، أمر بأخذ الجزية من المجوس كما تؤخذ من أهل الكتاب، فدل على أن لهم معاملة خاصة يلحقون بأهل الكتاب. نعم. وظلال اليهود والنصارى. نعم. وورثة المجوس والمشركين. نعم. وظلال اليهود والنصارى. ظلال اليهود والنصارى. أما اليهود والنصارى فهم أهل الكتاب وهم على قسمين، قسم آمنوا بالله ورسله واستقاموا على طاعة الله، منهم من مات قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مستقيم ومؤمن بالأنبياء، وقسم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به فحاز على الأجرين، حاز على الأجرين، أجر اتباع الرسل السابقين وأجر اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، هذه في النصارى واليهود، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم. هؤلاء هم المؤمنون من أهل الكتاب، منهم من مات قبل البعثة على الدين الصحيح، ومنهم من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به فأضاف خيرا إلى خير، مثل النجاشي، مثل عبد الله بن سلام، النجاشي من النصارى وعبد الله بن سلام من اليهود، سلمان الفارسي رضي الله عنهم، هؤلاء حازوا على الأجرين، أجر الإيمان السابق وأجر الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني الذين كفروا بالرسل والعياذ بالله، هم أهل الكتاب لكنهم كفروا برسلهم وغيروا التوراة والإنجيل وحرفوا وبدلوا وغيروا، وهذا غالب أهل الكتاب، هذا هو غالب أهل الكتاب من اليهود والنصارى. نعم. وظلال اليهود، اليهود والنصارى لا يذمون مطلقا ولا يمدحون مطلقا بل يفصل فيهم كما فصل الله جل وعلا فيهم. نعم. وظلال اليهود والنصارى والصابئين. شوف الشيخ يقول وظلال، ما قال واليهود والنصارى، يوم جاء على اليهود والنصارى قال وظلال اليهود والنصارى، لم يعمم مثل ما عمم في المجوس وعمم في المشركين، بل فصل رحمه الله وقال وظلال اليهود والنصارى. نعم. وظلال اليهود والنصارى والصابئين. الصابئون قيل إنهم جماعة من النصارى، وقيل إنهم هم الذين لا دين لهم، لا دين لهم، أولا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، ديانات الست هذه. الصابئون، الصابئ في الأصل هو الذي يخرج عن الدين، يقال صبأ إذا خرج عن دينه، الصابئون هم الذين خرجوا عن ديانة الرسل فشكلوا لهم دينا اصطلحوا عليه هم. وقيل إن الصابئين على قسمين، صابئون موحدون وصابئون كفار، وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر أن هناك من الصابئين أهل إيمان وهم من طائفة من أهل الكتاب، طائفة من أهل الكتاب. نعم. والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن، تكون هذه الطوائف أعلم بالله وبكتابه وبسنة رسوله من سلف الأمة. نعم. أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان. نعم. وإنما قدمت هذه المقدمة لأن الشيخ رحمه الله أصل الكتاب هذا أنه جواب عن سؤال، سأله ما يقول العلماء في أسماء الله وصفاته، فهو قبل أن يجيب السائل قدم هذه المقدمة المسمات بمقدمة الحموية، وهي مقدمة عظيمة كان طلبة العلم يهتمون بها ويحفظونها لما فيها من القواعد الواضحة التي ينتفع بها طالب العلم ويميز بين علم السلف وعلم الخلف. وقلت لكم إن هناك من العلماء من كتب أيضا مثل ابن رجب رحمه الله رسالة في فضل علم السلف على علم الخلف، رسالة جيدة موجودة. نعم. وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده عرف طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره. أي نعم، أن طريق الهدى هو ما كان عليه سلف هذه الأمة، وأن طريق الضلال هو ما عليه غالب الخلف، ما هو كل الخلف، خلف فيهم محققون فيهم أئمة، فمن اتبع السلف فهو منهم ولو كان في آخر الزمان، وأما من خالف السلف فهو ليس منهم وإن كان ينتسب إليه. ولهذا قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، بإحسان إتقان لطريقتهم ومعرفة واتباع من غير غلو ومن غير تساهل. نعم. لأن من استقرت هذه المقدمة عنده عرف طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره، في هذا الباب باب الأسماء والصفات وغيره من أبواب العقيدة، وأن العقيدة ما تؤخذ عن الآراء والأفكار وأقوال الرجال، وإنما تؤخذ من الكتاب والسنة لأنها توقيفية، توقيفية. نعم. وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم. هذا السبب، السبب الذي أوقع المتأخرين في الضلال أنهم نبذوا كتاب الله فلا يستدلون به، وإنما يستدلون بقواعد المنطق وعلم الكلام وغير ذلك من الاصطلاحات التي اصطلحوها كالجسم والجوهر والعرض والتركيب وغير ذلك من التي يطنطنون بها، هذا ديدنه. أما من أخذ عقيدته من الكتاب والسنة وعن مذهب السلف فهذا هو الذي يسير على الطريق الصحيح. نعم. وإنما قدمت هذه المقدمة، انتبهوا لهذه المقدمة. نعم. لأن من استقرت هذه المقدمة عنده، استقرت عنده يعني فهمها. نعم. عرف طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره، وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم، واستبداله بقواعد المنطق وعلم الكلام والشقشقات التي غرت كثيرا من الناس ويسمونها أدلة عقلية، براهين يقينية، يسمونها أدلة عقلية وبراهين يقينية، فغروا بها كثيرا من الشباب والناس وخدعوهم وزهدوا في الكتاب والسنة وقالوا إن القرآن لا يفيد العلم والسنة ظواهر لفظية ما تفيد، وأما هذه القواعد فهي قطعية، كذا يقولون. نعم. بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه، ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه، كما سبق لكم من أشعارهم التي ذكرها الشيخ: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أجد إلا واضعا كف حائل على ذقن أو قارعا سن نادم. والآخر يقول: لقد خضت في البحر الخضم وفعلت وفعلت ولم أدرك شيئا، ووجدت أن العلم في كتاب الله وسنة رسوله. أقرأ في الإثبات: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قل هو الله أحد الله الصمد. وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه وبشهادة الأمة على ذلك وبدلاله. إقرار على نفسه كما سبق لكم من ما ساقه الشيخ عن بعضهم، وأنه في آخر أمره تحير ومات وهو على الحيرة والشك، مع أنه ما ترك شيء من هذه العلوم وهذه القواعد إلا ودرسه، لكن ما توصلته إلى شيء، في حين أن الذين ساروا على الكتاب والسنة يسيرون على هدى. نعم. ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه وبشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة. نعم. وليس غرضي واحدا معينا. أيه انتبهوا، والشيخ يقول أنا ما أقصد شخص معين، وإنما أقصد المجموعة. وهكذا طالب العلم حينما يرد على الخصوم ما يذكر الأسماء أسماء معينين، وإنما يذكر المذهب والخطأ ويرد عليه، من قال كذا وكذا، الذي قال كذا وكذا، ولا يقول فلان. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعين حينما ينتقد، يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما يقول ما بال فلان ابن فلان يعمل كذا وكذا. هذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وليس غرضي واحدا معينا، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. نعم، يبين النوع ولا يبين العين والأشخاص، لأن هذا ما فيه مصلحة. نعم. وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره. إلا إذا كان الشخص، إذا كان الشخص الضال كان قد اغتر به الناس وانخدعوا به، فلا بد أن يعين، يقال فلان، لأجل أن يعرفه الناس والعلماء وعلماء الحديث، ويذكرون الأشخاص ويقولون فلان سيء الحفظ، فلان كذاب، فلان وضاع، فلان، لأجل ما يغتر الناس به، فلان مبتدع، لأجل الناس ما يغترون. فالتعيين إذا اقتضى الأمر والضرورة يعين، أما إذا لم يقتضي فالأحسن أنه ما يذكر الأشخاص. نعم. وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأمة، مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر. نعم، القرآن مملوء بما هو نص أو ظاهر في أسماء الله وصفاته، والنص هو الذي لا يحتمل غير معنى واحد. النص هو الذي لا يحتمل غير معنى واحدا، وأما الظاهر فهو الذي يحتمل معنيين، أحدهما أظهر من الآخر، أحدهما أظهر من الآخر، هذا هو الظاهر. الظاهر هو ما يحتمل أكثر من معنى، ولكن أحدها أظهر، فيبقى على الظاهر حتى يرد ما يدل على خلافه. النص هذا لا مجال للكلام به، يؤخذ اللي ما يحتمل إلا معنى واحدا، هذا لا مجال للعدول عنه. أما الظاهر فهذا يبقى على ظاهره إلا إذا دل دليل عن صرفه، على صرفه عن ظاهره إلى المعنى الآخر، فيؤخذ بما دل عليه الدليل. نعم. وإما ظاهر في أن الله سبحانه هو العلي الأعلى. نعم، القرآن مملوء في أن الله هو العلي الأعلى، قال تعالى وهو العلي العظيم، قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، وصف نفسه بأنه علي، ووصف نفسه بأنه الأعلى، وهو فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى بذاته، فوقهم بذاته، وفوقهم بقدره، وفوقهم بقهره، وهو القاهر فوق عباده. نعم. فالعلو له ثلاثة معاني: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. أهل الحق يثبتون المعاني الثلاثة كلها لله: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. أهل الضلال ينفون علو الذات ويثبتون علو القدر وعلو القهر، يثبتون المعنيين علو القدر وعلو القهر، أما علو الذات فينفونه. نعم. إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى، وهو فوق كل شيء. وهو فوق كل شيء، يخافون ربهم من فوقهم، وهو القاهر فوق عباده. فوصف نفسه بأنه فوق عباده، والفوقية معناها فوقية الذات، فهو بذاته سبحانه فوق عباده. نعم. وهو عال القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. نعم. وهو عال على كل شيء، هو عال على كل شيء من المخلوقات كلها تحته سبحانه، وهو عال عليها فوقها سبحانه وتعالى. ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. ولهذا قال السلف بائن من خلقه، بائن يعني منفصل، ليس في ذاته شيء من خلقه، ولا في خلقه شيء من ذاته سبحانه وتعالى. نعم. وأنه رد على الحلولية الذين يقولون إن الله حال في كل مكان، تعالى الله عما يقولون. نعم. وأنه فوق العرش، فوق العرش، هذا هو الاستواء، والعرش هو سقف المخلوقات، وهو أعلى المخلوقات وأعظم المخلوقات، أعظم المخلوقات هو العرش. والله جل وعلا فوق العرش فوقية تليق بجلاله، ليست كفوقية المخلوق على المخلوق فيقال إنه محتاج للعرش. لا، الله فوق العرش وليس محتاجا إليه، بل العرش هو المحتاج إلى الله جل وعلا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فالسماوات والأرض والعرش والمخلوقات كلها محتاجة إلى الله جل وعلا، وأما الله فهو غني عنها. فليس معنى أنه على العرش أو استوى على العرش أنه محتاج إليه، بل العرش هو المحتاج إلى الله لأنه مخلوق، وهو الذي يمسك العرش ويمسك السماوات ويمسك الأرض. نعم. وأنه فوق السماء، فوق السماء، السماء هو يطلق ويراد به معنيان، يطلق ويراد به العلو، فيقال الله في السماء يعني في العلو، ويطلق ويراد به السماوات المبنية السبع الطباق، سبع الطباق. فمعنى قوله في السماء أي فوق السماء، فوق السماوات الطباق المخلوقة. نعم. مثل قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والصعود يدل على الارتفاع، إليه يصعد، إليه الضمير يرجع إلى من؟ إلى الله جل وعلا. إليه أي إلى الله يصعد يعني يرتفع، الصعود هو الارتفاع، فدل على أن الله في العلو سبحانه وتعالى. نعم. والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح يرفعه، يرفع الكلم الطيب، لا بد من القول والعمل، أما قول بدون عمل ما يفيد. نعم. وقوله إني متوفيك ورافعك إلي، قوله للمسيح عليه السلام، قوله للمسيح لما مكر به اليهود وأرادوا أن يقتلوه، قال الله جل وعلا يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. فالله رفعه من بينهم ولم يشعروا به، رفعه من بينهم ولم يشعروا به، كما أن الله أخرج محمدا صلى الله عليه وسلم من بين المشركين وهم ينتظرون خروجه ليقتلوه، أخرج من بينهم ولم يشعروا به عليه الصلاة والسلام، وذهب هو وأبو بكر إلى غار ثور واختفيا فيه. فالله رفع المسيح من بين اليهود وهم لم يشعروا به، وأخرج محمدا صلى الله عليه وسلم من المشركين ولم يشعروا به. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالله أخرجه من بينهم، رفع المسيح من بينهم، رفعه إليه سبحانه وتعالى حيا. وقوله متوفيك، المراد بالتوفي هنا وفاة النوم، والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. النوم وفاة. فالذي أصاب المسيح عليه السلام هو النوم، وفاة النوم، وليس وفاة مفارقة الروح للبدن، لأنه عليه الصلاة والسلام رفع حيا إلى السماء وينزل في آخر الزمان كما تواتر بذلك الأحاديث وكما في القرآن: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي قبل موت المسيح عليه السلام حينما ينزل في آخر الزمان. الشاهد قوله: ورافعك إلي، والرفع إنما يكون إلى أعلى. نعم. وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء. أأمنتم من في السماء، وقلنا السماء لها معنيان: السماء بمعنى العلو فتكون في على بابها، في السماء يعني في العلو، أو المراد بالسماء المبنية السبع السماوات فتكون في بمعنى على، أي على السماء، أي على السماء يعني فوق السماوات، كما قال تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع يعني على جذوع النخل، وكما في قوله تعالى: فسيروا في الأرض، يعني على الأرض، في بمعنى سيروا في الأرض ادخلوا فيها، لا، سيروا على في الأرض يعني على الأرض، ففي تأتي بمعنى على، فالمراد بها هنا على، إذا أريد بالسماء السماوات المخلوقة، أما إذا أريد بالسماء الارتفاع فإنه يكون على بابه، تكون في على بابها، في السماء يعني في العلو. نعم. وقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، هذا في المسيح عليه السلام، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فبل رفعه الله إليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. اليهود لا يزالون يقولون: إن قتلنا المسيح، وقولهم: إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، كلمة رسول الله ليست منهم، لا يعترفون برسالة، هذه من الله جل وعلا، هذه من الله، وصفه بأنه رسول الله. فاليهود لا يزالون يقولون أنهم قتلوا المسيح، والله ينفي هذا، الله ينفي هذا ويقول: وما قتلوه وما صلبوه، وإنما الذي صلب رجل ألقي شبه المسيح عليه فظنوه المسيح، ولكن شبه لهم، ظنوه أنه المسيح فقتلوه وصلبوه، ويقال إنه هو الذي خان ودل اليهود على المسيح، فالله ألقى شبه المسيح عليه فقتل وصلب. وقيل إن الله جل وعلا قال للمسيح أن يقول لرجل من أتباعه: إن الله سيلقي عليه شبه المسيح ويقتل ويصلب، فصبر ذلك المؤمن وذلك الرجل على هذا الابتلاء والامتحان فقتل وصلب بدلا من المسيح. فعلى كل حال المقتول والمصلوب ليس هو المسيح، وإنما هو رجل ألقي عليه شبه المسيح عليه السلام. والشاهد قوله: بل رفعه الله إليه، والرفع لا يكون إلا إلى أعلى. نعم. وقوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. تعرج الملائكة، تصعد، العروج معناه الصعود، معناه الصعود، والملائكة تنزل إلى الأرض وتصعد إلى الله جل وعلا بأوامر الله، تنزل إلى الأرض بأمر الله، وما نتنزل إلا بأمر ربك، وتصعد إلى الله جل وعلا بما دبرها الله عليه وأمرها به، ينزلون الحفظة الموكلين بالعباد، ينزلون يتعاقبون في الليل والنهار، يحفظون أعمال بني آدم ويكتبونها، طائفة ينزلون العصر ويستمرون إلى الفجر، وطائفة ينزلون الفجر ويستمرون إلى العصر، فهم يجتمعون، ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، ولذلك كانت صلاة الفجر تطول فيها القراءة، قال تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني محظور، تحضره ملائكة الليل وملائكة النهار، ويجتمعون في صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى، أفضل الصلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر كما صح في الأحاديث. الشاهد من أنه والروح، الروح قيل هو جبريل عليه السلام، وقيل إنه جماعة من الملائكة تسمى بالروح. نعم. والشاهد من الآية تعرج الملائكة، تعرج الملائكة والروح إليه، يعني تصعد، هذا دليل على أن الله في العلو سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يدبر الله جل وعلا الأمر من أوامره من السماء، هذا دليل على أن الله في السماء، إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. والشاهد في قوله ثم يعرج إليه، يعرج يعني يصعد. نعم. وقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم، لما ذكر سجود المخلوقات قال يخافون ربهم من فوقهم، هذا فيه إثبات الفوقية لله عز وجل فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. نعم. وقوله تعالى ثم استوى على العرش في 7 مواضع، استوى على العرش في 7 مواضع من القرآن كلها بلفظ استوى على العرش، استوى على العرش يعني ارتفع، ارتفع عليه سبحانه وتعالى وعلى عليه وصعد عليه. والاستواء صفة من صفات الأفعال، أما العلو فهو صفة ذات. شوف الفرق بين العلو والاستواء، العلو صفة ذات ملازمة لله عز وجل، وأما الاستواء فهو صفة فعل يفعله إذا شاء، ولهذا قال خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى، رتبه بثم التي هي الترتيب والتراخي. فالاستواء صفة فعل يفعلها سبحانه متى شاء، أما العلو فهو صفة ذات لازمة لله سبحانه، لا يكون إلا في العلو سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، هذه من 7 المواضع، هذه من 7 المواضع التي أثبت الله فيها استواءه على العرش. أهل الضلال يقولون استوى يعني استولى على العرش، استولى على العرش، زادوا كلمة على كلمة اللام استولى اللام، مثل ما زاد اليهود كلمة النون حنطة، قيل لهم قولوا حطة يعني حط عنا ذنوبنا، أمروا بالاستغفار ولكنهم حرفوا وقالوا حطة حنطة، حبة حنطة، زادوا النون على كلام الله، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، زادوا النون قالوا حنطة، يريدون الأكل ما يريدون الاستغفار. الأشاعرة مثل اليهود زادوا في القرآن حرفا فقالوا استوى يعني استولى باللام، هذه اللام ما قالها الله ولا رسوله ولا قاله ولا نزلت في الكتب، وإنما زادها هؤلاء الضلال، فهي كلمة زيدت على القرآن، هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الاستيلاء على العرش لا، ليس للعرش ميزة، الله مستول على كل شيء، كل شيء هو الله مستول عليه من المخلوقات، ليس للعرش ميزة ولا للأرض ميزة، الله مستول على الأرض، مستول على كل شيء، فلماذا خص العرش؟ ثالثا الاستيلاء على الشيء يدل على أنه من قبل ليس في يده، وإنما هو في يد غيره، كما يقال استولى الملك على البلد الفلاني، يعني من قبل ما هو في ملكه، ولما تغلب استولى عليه. هل الله جل وعلا كان العرش ليس في ملكه وليس في قبضته ثم استولى عليه بعد ذلك؟ تعالى الله عما يقولون. وقد أبطل شيخ الإسلام هذا التفسير من 20 وجها في رسالة مستقلة، من 20 وجه أبطل هذه اللام التي زادها الأشاعرة. نعم. وقوله تعالى يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. نعم. قصة فرعون ومكابرته أنه قال لهامان وزيره: ابن لي صرحا، يعني بناء مرتفعا ليصعد عليه ويبحث عن الله، هل الذي قال موسى إنه ربه وأنه في السماء، فدل على أن موسى أخبر أن الله في السماء. وأراد فرعون أن يكذبه ليتظاهر أمام الناس بتكذيب موسى أنه يصعد في السماء على الصرح ويبحث عن الله: لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فهو أراد أن يموه على الناس وأن يظهر كذب موسى عليه السلام. نعم، فدل على أن الله في السماء وأن موسى أخبر فرعون بذلك، وأراد فرعون أن يكذبه. نعم. وقوله تعالى: تنزيل من حكيم حميد. تنزيل، الشاهد في قوله تنزيل، والنزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. القرآن تنزيل من حكيم حميد، والتنزيل إنما يكون من الأعلى. نعم. وقوله تعالى: منزل من ربك بالحق. مثل تنزيل، منزل، تنزيل، أنزل الله. نعم. إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بالكلفة. إلى أمثال هذه الآيات التي تدل على علو الله جل وعلا على مخلوقاته واستوائه على عرشه، مما لا يحصى لو تتبعته في القرآن إلا بكلفة كثير في القرآن. ولهذا قالوا إن العلو يدل عليه ألف دليل، ذكروا إن أدلة العلو تبلغت الألف، ألف دليل على العلو. نعم. وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا بالكلفة، مثل كذلك هذا في القرآن. في السنة كذلك أحاديث صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إما صحيحة وإما حسنة، ويحتج بها على صفات الله سبحانه وتعالى، لأن السنة وحي من الله جل وعلا، وليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الرسول هو الذي اخترعها أو قالها من عنده، وإنما هي وحي من الله جل وعلا. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وصف ربه بالعلو والاستواء في أحاديث كثيرة. نعم، كما يأتي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ذكرتم أن اليهود والنصارى لا يذمون مطلقا، وإنما يذم الضلال منهم. نعم. فمن يقول الآن إن من اليهود والنصارى في هذا العصر لا يطلق عليهم كفار مطلقا، فهل هذا القول صحيح؟ بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن به فهو كافر، من يهودي أو نصراني أو غيره، إنما هذا كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فكل من لم يؤمن بالرسول ويتبعه فهو كافر، وهو من أهل النار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هذه المصطلحات فلاسفة الإسلام والمفكرون الإسلاميين، المفكرون الإسلاميون، ما رأيكم بها؟ الإسلام ليس فيه فلاسفة، الفلسفة دي ما هي من الإسلام. هم يريدون فلاسفة الإسلام، يريدون ابن سينا والفارابي والطوسي من الكفرة والملاحدة، ليسوا فلاسفة إسلام، وإنما هم ملاحدة. الإسلام لا يقال فيه فلاسفة. والمفكرون، ما الدين ليس بالتفكير، دين وحي من الله وشرع من الله عز وجل، ولم يكلنا الله للتفكير والأفكار، وإنما أمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أن العلماء هم مصابيح الدجى وأنهم ورثة الأنبياء، لكن كل من يسمع هذه الكلمة يحملها على الأعيان الذين هم في ذهنه وفي خاطره، فأرجو من فضيلتكم أن تعرفوا لنا العلماء الذين هم حقا مصابيح للدجى وهم الذين يقتدى بهم، هل لهم تعريف معروف؟ الذين ذكرهم الشيخ، الذين أخذوا منهج السلف وساروا عليه، هؤلاء هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم في هذا القول خلفاء الله في الأرض، يعني الناس؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرد على من يقول إن آدم خليفة عن الله. الله ليس له خليفة، الخليفة إنما يكون عن إنسان غائب، إنما يكون عن إنسان غائب. والله جل وعلا معنا بعلمه وقدرته، لا يغيب ولا سبحانه وتعالى، فهو مع عباده بالإحاطة والعلم والنصر والتأييد. وإنما خليفة يعني عمن سبقه، لأن الأرض كان فيها خلائق قبل آدم، فهو خلف من قبله. ويجعلكم خلفاء الأرض، يعني يخلف بعضكم بعضا. أما الله جل وعلا فليس له خليفة، وإنما هو الخليفة، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. فالله هو الخليفة. وقال في الدجال: إن يظهر وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإلا فالله خليفتي على كل مسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أن شيخ الإسلام رحمه الله قد أبطل لفظة استولى على العرش من 20 وجها، فهل هذه الرسالة مطبوعة وما اسمها؟ نعم، مطبوعة وموجودة في مجموع الفتاوى، في مجموع الفتاوى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لدي إشكال وأرجو أن تبينوا لي وجه الحق فيه، وهو: لماذا كان أهل الكتاب لهم أجران إذا دخلوا في الإسلام لأنهم آمنوا بنبيهم وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأما نحن فليست لنا هذه الفضيلة مع أننا قد آمنا بجميع الأنبياء والرسل؟ لكن ما أدركناهم ولا عملنا بشريعتهم. هؤلاء عملوا بالشريعتين، عملوا بالشريعتين، أما نحن عملنا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تكفي العقيدة الواسطية عن الحموية، وأن من فهمها فهما كاملا تكفيه في فهم عقيدة أهل السنة والجماعة؟ نعم، لكن الحموية أعمق، أعمق منها وأكثر، فيها مسائل ليست في الواسطية، يأتي في آخرها مسائل لا توجد، وفيها المقدمة هذه ما هي في الواسطية. وإن كانت الواسطية جيدة ومفيدة، ولكن الحموية أشمل منها وأكثر منها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ترون لطالب العلم المبتدئ أن يقرأ في كتاب الدرر في أجوبة أئمة الدعوة النجدية، أم أن القراءة في هذا الكتاب خاصة بكبار طلاب العلم؟ لا مانع أن طالب العلم يقرأ ويطلع، لكن للاستفادة والتزود، لكن لا يقتصر على هذا ويترك طلب العلم. يعني بعض الأخوان يريد يتلمذ على الكتب، يقول: لست بحاجة إلى أن يقرأ على العلماء. هذا غلط. أما أنه يقرأ على العلماء ويقرأ في الكتب، هذا جيد، هذا جيد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعامل المجوس معاملة أهل الكتاب تماما، وهل يتزوج المسلم نساءهم؟ لا، إنما في أخذ الجزية فقط. وجاء في آخر الأثر: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: غير ناكحي نسائهم ولا آكل ذبائحهم، فلا تؤكل ذبائحهم ولا تتزوج نساؤهم، وإنما يسن بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا طالب منحة في معهد تعليم اللغة العربية بجامعة الإمام، وقد قال لنا أحد الدكاترة إن الهجرة قد انقطعت في هذا الزمان لأنها لا توجد دولة إسلامية على وجه الأرض، فهل قوله صحيح؟ هذا على مذهب التكفيريين اللي كفرون الناس عموما، وهذا يقول لا يوجد دولة إسلامية على وجه الأرض، هذا تكفير بالعموم والعياذ بالله، هذا كلام باطل. والمسلم يهاجر مع المسلمين حتى ولو كان المسلمون ليس لهم دولة، يكون معهم مع المسلمين. ولا يكون مع الكفار، سواء كانوا تحت دولة مسلمة أو كانوا مسلمين أقلية لكنهم متمسكون بدينهم. فهو الهجرة إن حصلت الهجرة التامة إلى بلاد إسلامية تحكم بالشريعة هذا هو الأصل وهو المطلوب، وإلا على الأقل يهاجر إلى مسلمين يكون يسكن معهم ويعيش معهم ويتربى أولاده مع أولادهم، يكون في محيط مسلم، أو يهاجر إلى دولة كافرة لكنها أقل شرا من الدولة الظالمة الطاغية، أخف ضررا، كما هاجر الصحابة بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة وكان ملكها النجاشي نصراني ثم أسلم بعد ذلك. فالإنسان يطلب الهجرة، إما الهجرة التامة إلى بلاد إسلامية تحكم بالشريعة وهذا هو المطلوب وهو الأصل، أو على الأقل يخفف الشر، يهاجر مع المسلمين أو يهاجر إلى دولة أقل شرا من دولة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن طلاب وندرس علم أصول الفقه الذي يتكلم عن الأدلة العقلية والجوهر وعلم المنطق والذات إلى غير ذلك، فهل هذا يعتبر من العلوم التي لا فائدة منها؟ لا، أصول الفقه الصحيحة ليس فيها علم المنطق، أصول الفقه الصحيحة ليس فيها علم المنطق، فيها المطلق والمقيد والخاص والعام، وفيها مباحث، فيها القياس، وفيها مباحث أصولية ما فيها علم المنطق، هذا اللي نعرف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المعتزلة والأشاعرة والصوفية ومن نهج منهجهم في الأسماء والصفات يطلق عليهم أهل الكلام؟ أهل الكلام اللي يستخدمون الأدلة العقلية، اللي يستخدمون الأدلة العقلية في العقائد، هؤلاء هم أهل الكلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص شهر الله المحرم بكثرة الصيام، وهل يصام كله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، ومعنى هذا إن المسلم يصوم أغلب هذا الشهر، ما يستكمله وإنما يصوم أغلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في محرم وفي غيره، وكان يكثر من الإفطار كما قال الصحابة، كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، وقال عليه الصلاة والسلام وأنا أصوم وأفطر، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقسيم الإمام ابن القيم رحمه الله لصيام عاشوراء إلى ثلاث درجات، هل هذا حسب الروايات؟ نعم، في زاد المعاد قال إنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أكملها أن يصوم ثلاثة الأيام، يوم قبله ويوم بعده ثلاثة أيام، لأن جاء في الرواية صوموا يوما قبله ويوما بعده بالواو، وجاء في رواية صوموا يوما قبله فقط ولم يقل أو يوما بعده، في رواية ثالثة صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وهذه رواية ضعيفة يقولون، الصحيحة صوموا يوما قبله، هذا الصحيح. وابن القيم جمع بين الروايات قال أكملها أن يصوم ثلاثة الأيام، وإذا صام اليومين قبله أو بعده هذا أيضا سنة، وإذا صام يوم عاشوراء فقط ولم يصم يوما قبله أو يوما بعده فهذا سنة أيضا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اعتاد بعض خطباء الجمعة في نهاية كل عام هجري أن يخصصوا خطبة الجمعة للتحدث عن العام المنصرف وما حصل فيه من خير أو شر، فهل هذا الفعل مشروع؟ والله ما نعرف لهذا أصلا، وأصل التاريخ الهجري ما هو المقصود منه هذا، أنه يجعل رأس السنة مناسبة تحيا ويصير فيها كلام ويصير فيها عيد وتهاني، هذا لا أصل له، إنما جعل التاريخ الهجري من أجل تمييز العقود فقط، تمييز العقود، كما فعل عمر رضي الله عنه لما صار يأتيه، لما توسعت المملكة في عهده صار يأتيه كتب غير مؤرخة، احتاج إلى أنه يضع تاريخ تعرف به الرسائل وكتابتها، استشار الصحابة فأشاروا عليه أن يجعل الهجرة هي مبدأ التاريخ الهجري، وعدلوا عن التاريخ الميلادي مع أنه موجود في وقتهم، فيه تواريخ للكفار عدلوا عنها كلها وأخذوا الهجرة وجعلوها مبدأ التاريخ المسلمين لأجل معرفة الوثائق، معرفة الوثائق والكتابات فقط، هم من أجل يتخذ مناسبة ويتكلم فيها، هذا يتدرج إلى البدع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال لي شخص كل عام وأنت بخير، فهل هذه الكلمة مشروعة في هذه الأيام؟ لا بالله ما هي مشروعة، لا يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تمثيل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في المدارس، حيث إن هناك من يفتي بجواز ذلك لطلاب المدارس؟ هذا حرام ولا يجوز، صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء أنه لا يجوز تمثيل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تمثيل الصحابة، ما يجوز لحرمتهم وقدرهم ومكانتهم، يجي واحد سفيه ولا فاسق أو كافر ويمثل أبا بكر أو عمر، من يقول هذا؟ نعم. وكانت حائضا ثم طهرت، فماذا تعمل والماء ممنوع على موضع العملية، هل تتيمم أم تغتسل قدر الاستطاعة وتمسح أم ماذا تفعل؟ يعني قصد في الاغتسال. نعم، طهرت من الحيض، تمسح عليه، تمسح على محل العملية، تغسل بقية الجسم وجنب الماء محل العملية وتمسح عليه ويكفيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تتعاطى علاجا للحمل عبارة عن أعشاب، فجاءتها العادة 8 أيام ثم طهرت 4 أيام ثم عاودها الدم مرة أخرى وقالت إنه شبيه بدم العادة تماما، فهل يمكن للمرأة أن تحيض في الشهر مرتين وماذا تفعل هذه المرأة؟ نعم، هذه هي اللي سببت على نفسها، عجلت الحيض على نفسها، فهي تعتبره حيضا ولو كان ما بينهما إلا 4 أيام، هي اللي سببت تقديم العادة عليها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة أسقطت طفلا عمره شهران. نعم. فهل لها صلاة مع أنه يوجد دم قد نزل منها؟ لا، 60 يوم ما يكفي، شهرين يعني 60 يوم ما يكفي، هذا نزيف، هذا تعتبره نزيفا، لا تترك الصلاة من أجله. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، في مدرستنا طلاب فقراء، فهل يجوز أن ندفع كفارة اليمين لهم كوجبة إفطار؟ نعم، إذا كانوا فقراء فلا بأس أنكم تجعلون لهم وجبة إفطار أو وجبة غداء أو وجبة عشاء، يدخل في الإطعام، الإطعام قد يكون يدفع حبا ويدفع طعاما يؤكل مطبوخ، لا بأس. نعم. أنت. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.